الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم سأتحدث عن شيء لمن شاهد حلقة الأمس حتى يزول الإشكال الذي قد يلتبس على بعض الأفهام أو بعض الأذهان. من شاهد منكم حلقة أمس يجد أننا كنا نتحدث بالأمس في مسألة أن تربية الأبناء وحسن تربية الأبناء سبب من أسباب دخول جنة الرحمن جل وعلا، وأن من قصر في تربية أبنائه أن هذا سبباً عياذاً بالله لحرمانه من الجنان ودخوله في النيران. وأثناء الحديث مع من كنت أحاورهم ويتحدثون معي، للأسف الشديد أخطأ أستاذ دكتور في قضية، لما جاءنا اتصال من أحد المشاهدين وكان سؤال المتصل يقول: هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أبي وأباك في النار؟ فالمتصل سأل عن صحة هذا الحديث وعن تخريج الحديث، وسأل عن فهم هذا الحديث، وأنه عنده إشكال في قضية قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأشكل عليه أيضا: هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه كانوا من أهل الفترة أم لم يكونوا من أهل الفترة؟ هل هم معذورون أم أنهم محاسبون؟ هذا كان هو سؤال المتصل، فأجبته قائلا: أما بالنسبة للحديث ودرجة صحته فالحديث صحيح، وأما عن تخريج الحديث فالحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب الإيمان، كتاب الإيمان، في أول صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نص الحديث، جاءه أعرابي فقال له: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فلما قفى، أي لما ابتعد ورحل، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي وأباك في النار. وهذا الحديث كما قلت رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، وهذا حديث صحيح. فهذه كانت إجابتي على السائل. فإذا بالأستاذ الدكتور الذي كان معي في الحلقة يقول أن أبو النبي ليس في النار، قلت له: كيف وقد نص القرآن ونص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على هذا؟ قال: يا أخي، هذا كلامه، يا أخي لو كان في النار أهي نار المحبة. قلت: ما هذا الهراء؟ ولكن ضاق وقت الحلقة فلم أستطع أن أرد على هذا الخطأ الذي تفوه به هذا المتكلم، ولكنني بعد انتهاء الحلقة ناقشته في هذا الأمر. لكن طبعا أنتم ما شفتوش اللي حصل برا الحلقة، فعشان كده جاب لكم الأدلة. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أبو النبي في النار؟ أنا ما كنتش أحب أتكلم في هذه القضية لأن هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من عقيدتنا. نعم، أن أبو النبي في النار. هل أم النبي في النار؟ نعم، هي في النار، والذي قال ذلك هو ابنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي وأباك في النار. هذه واحدة. أما عن أم النبي صلى الله عليه وسلم فورد حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر يوما من الأيام بقبر أمه فبكى، فتعجب الصحابة من بكائه فقالوا: تبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والله تبارك وتعالى في سورة، أذكر يعني وأرجو أن لا يكون الذاكرة خانتني، في سورة التوبة الآية 113، يا ريت يا شيخنا يعني تتذكر معايا كده، تقريبا في سورة التوبة الآية 113 الله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في تفسير هذه الآية كل المفسرين تقريبا على موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قريب للنبي فهو عمه، وأنه أحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على غير التوحيد ومات عياذا بالله وأصبح من أهل النيران. فالله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، يعني يطلبوا الغفران والمغفرة للمشركين، حتى المشركين دول لو كانوا مين؟ ولو كانوا أولي قربة، لو كان أبوه أو عمه أو جده أو أمه أو أي حد، من بعد ما تبين لهم أنهم إيه؟ أصحاب الجحيم. هذه قضية. يبقى بالنسبة للحديث، الحديث ورد وهو صحيح في أبو النبي صلى الله عليه وسلم وفي أم النبي صلى الله عليه وسلم. دي جزئية أو دي نقطة. النقطة الثانية، البعض بقى نجاوب يعني على إجابة السؤال السائل، يعني لو يقول لك إيه؟ طب إزاي مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاب الإسلام وهو اللي دعا للتوحيد؟ طب أبوه أمه، أبوه مات وهو في بطن أمه، وأمه ماتت وهو عنده 6 سنين، طب يتعذبوا ليه؟ ما جالهمش وحي ولا جالهم رسالة ولا هم مكلف، ما عندهمش يعني علم بالدين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فين الرسول اللي قالهم؟ الجواب أنهم كان لهم منهج وشرع والتوحيد وعلم بالرسالات السماوية. ليه؟ عد الأسباب اللي أدالك. أولا، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحديث في صحيح البخاري في أول كتاب صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، والحديث صحيح. لما كانت تحكي عن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء وذهب إلى زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، لما التقى بجبريل عليه السلام لأول مرة وقال لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فلما قالت له الكلمة المعروفة المشهورة: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر، إلى غير ذلك من إيه؟ مما قالته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في الحديث. فشهدي من هذا الحديث إيه؟ إن السيدة خديجة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت لمين؟ لابن عمها ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل ابن عبد العزة، وكان رجلا يكتب الكتاب بالعبرانية، ثم وكان يهوديا ثم تنصر، وكان يكتب الكتاب يعني الكتب السماوية السابقة، وكان ينتظر قدوم ومجيء النبي، نبي آخر الزمان. ولذلك هو نفسه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه للناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني فيها شاب قوي، إذ يخرجك قومك كنت أقدر أحميك وأقف جنبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. أنت عايز تقول للناس صلوا وصوموا ووحدوا ربنا والناس تبقى تسقف لك؟ لا، هيعدوك ويقولوا عليك إرهاب ومتطرف ومتشدد ومتزمت ورجعي ومنخرط والكلام بتاعهم ده. فالمقصود شاهدي من الحديث، منين عرف ورقة بن نوفل؟ هو مش كان ساكن فين ده؟ مش كان في مكة؟ عرف منين ان في نبي جاي؟ عرفها منين؟ يبقى عند اهل مكة كان في علم. في صحيح البخاري ايضا حديث زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، والحديث في صحيح البخاري، كان قبل ان ينزل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زيد بن عمرو بن نفيل، كانوا أصدقاء، ما هو من بلد واحدة، هما الاثنين جيران أصدقاء من سن بعض تقريبا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع مين؟ مع زيد بن عمرو بن نفيل. ففي يوم من الأيام وهم جالسين في أسفل بلدح، منطقة في مكة يعني، جاء بعض المشركين فوضعوا سفرة، وعلى فكرة كلمة سفرة في اللغة العربية مش هي ترابيزة السفرة اللي احنا بنقعد عليها، لا، كلمة سفرة قطعة القماش أو الآدم الجلد اللي بتفرش على الأرض ويوضع عليها الإيه؟ هي دي السفرة، فاهمني؟ إنما ترابيزة السفرة اللي احنا بندعي عليها دي ما اسمهاش سفرة، اسمها خوان، اسمها إيه؟ خوان. وثبت في صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس على خوان قط، يعني ما كانش أبدا على ترابيزة عالية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد فأجلس جلسة العبد وأأكل أكلة العبد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدح، وإذا بهم يقدم إليهم سفرة عليها طعام وبعض اللحم، فرفضها وردها زيد وقال لمن قدموها إليه، قال: الشاة، المعزة يعني، الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض العشب والكلب، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله؟ فردها ولم يأكل منها. ده قبل النبي ما يجيله إيه؟ الوحي. يا زيد جبت الكلام ده منين؟ أنا عايز أفهم جابه منين. يبقى دول لو كانوا أهل فترة يبقى زيد جاب الكلام ده منين؟ ما حد فهمني. وكان ورقة بن نوفل جاب الكلام ده منين لو كانوا دول أهل فترة؟ بعدين أهل فترة إزاي؟ ده دي مكة، مكة ملتقى التجار من المشرق والمغرب، وعندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فبيلتقوا بالنصارى وباليهود. فإزاي لما يلتقوا بالنصارى واليهود ما يبقاش عندهم علم بالكتاب ولا بالكتب السماوية ولا بالأنبياء؟ إزاي؟ بل ثبت أيضا في صحيح البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج بحثا عن الدين، هو نفسه خرج عشان يعرف الدين إيه، فخرج إلى بلاد الشام والتقى ببعض اليهود وأحبار اليهود، فسألهم وقال لهم سألهم عن دينهم يعني، فقالوا له لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. فقال نصيب من لعنة الله؟ إنما أفر من لعنة الله، ده أنا أصلاً جاي بدور على الدين عشان أفر من لعنة الله عشان أخش الجنة. تقوم أنت تقول لي ما تخشش في دين اليهودية إلا لما تاخد نصيبك معانا من لعنة الله؟ لا يا عم، أنا مش عايز لعنة الله دي، وأنا أطيقه، أنا ما أقدرش أتحملها لعنة الله. قال إذن، ده أحبار اليهود قالوا له إذن كن حنيفياً. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا. ثم التقى بأحد قساوسة النصارى فسأله عن الدين، فقال له لن تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله وغضب الله. قال إنما أفر من لعنة الله وأنا أطيقه. قال له إذن كن حنيفيا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فرجع زيد بن عمرو بن نفيل إلى مكة ووقف بجوار الكعبة ونادى أهل مكة وقال اشهدوا أنه ليس على الحنيفية الإبراهيمية غيري. يعني عرفهم ولا ما عرفهمش؟ يبقى دول أهل فترة إزاي؟ ما هو كلمة أهل فترة يعني هي الفترة التي فترت فيها الرسالات والرسل والوحي عن النزول في منطقة ما أو في بلد ما. دول أهل الفترة فعلا اللي ما جالهمش رسالة ولا جالهم رسول ولا عندهم علم ولا حد نقل لهم الخبر بتاع خبر السماء. في الحالة دي بيبقى اسمهم إيه؟ أهل فترة. وهم دول بقى اللي ينطبق عليهم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن دول اللي احنا بنتكلم بقى في واقع مكة، دول عندهم علم ولا ما عندهمش؟ يبقى دول اهل فتره ولا مش اهل فتره؟ نعم. النبي كان بيعبد ربنا ازاي قبل ما يجيله الوحي؟ انا بسال، النبي كان، هو النبي كان جاله رسول؟ نزل له فين؟ في بيته ولا في غار حراء؟ كان بيروح غار حراء يعمل ايه؟ بيتعبد ازاي؟ انا بسالك بقى، بيتعبد ازاي؟ بس خلاص أجبت نفسك. لأن المناسك ولأن الشرائع طمست بسبب تحريف هؤلاء. والسبب بقى هقول لك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن لحي اللي هو أول من أدخل عبادة الأصنام في مكة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار، أمعاءه يعني ومصارينه عياذا بالله بيجرها فين؟ يعني هو جسمه مفتح من العذاب والنار عياذا بالله بتاكل، يعني جسمه، فاهم أنت متخيل مشهد؟ يجر قصبه في النار. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال لأنه أول من بدل دين العرب. الكلمة دي معناها إيه؟ إن العرب كان لهم دين. طب اللي بعده بقى كان عيب؟ اللي بعد مين؟ ما هو ورقة بن نوفل عرف منين؟ زيد بن عمرو بن نوفل عرف منين؟ ورقة بن نوفل جاءه العلم بسبب بحثه في الكتب. زيد بن عمرو بن نوفل جاله العلم منين؟ بسبب بحثه عن الدين. ايه اللي خلى الاثنين دول يبحثوا؟ دليل على ان عندهم بالاصل اصلا فكرة عن الدين، وإن كان في دين، فهم بدأوا يبحثوا عن أصل الدين وعن تعاليم الدين الصحيحة السليمة بعد التحريف. ليه أهل مكة الباقيين ما بحثوش زيهم؟ خلاص يبقى يعبدوا أهل مكة. أنا همشي معاك في كلامك، يبقى أهل مكة المفروض يعبدوا الله عز وجل على دين مين؟ سيدنا عيسى. ما أنا بقول لك هو يعبدوا بقى على سيدنا عيسى. ليه ما لم ي... ليه ما عبدوش ربنا على دين سيدنا عيسى؟ عشان برضو حتى الملة بتاعت سيدنا عيسى طمسها. إيه اللي طمسها؟ المحرفون زي زيد بن عمرو، زي عمرو بن لحي. زي عمرو بن لحي. السؤال دلوقتي لما رجع بقى زيد بن عمرو بن نفيل وسط مكة عند الكعبة وقال لقومه اشهدوا أنه ليس على الحنيفية السمحة الإبراهيمية غيري، يبقى أعلمهم ولا ما أعلمهمش؟ جالهم العلم. ليه بقى هما ما اتبعوش وفعلوا زيه؟ هم عارفين بوجود الأنبياء ووجود الرسل ووجود الرسالات السماوية، بدليل إن هم كانوا وضعين صور إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام في الكعبة، بس هم كانوا مشكلين عاملين إزاي، رسمين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهم بيستقسموا بالأزلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الكعبة فتح مكة بعد كده إيه طمس هذه الصور. السؤال اللي أنا بسأله، السؤال بقى اللي أنا بسأله دلوقتي، عندهم علم لما أخبرهم زيد بن عمرو بن نفيل ولا ما عندهم شيء؟ ليه ما مشيوش وعملوا زي ما زيد عمل؟ ده السؤال. هو المشكله ان مفيش حاجه تتعمل. ازاي؟ لان مفيش مناسك كانت معلومه، مفيش مناسك. لا غير قضيه المناسك دي، الشريعه ملناش علاقه بالشريعه، احنا بنتكلم على عقيده التوحيد. ابو عبد المطلب كان لا، كان جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب على الشرك. بدليل بدليل بدليل لما جه يموت ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أشفع بها لك عند الله، فأبو جهل وأبو لهب كانوا واقفين معاه الشلة الفاسدة دي، فقالوا له إيه تترك دينك ودين آبائك وأجدادك وتموت على دين مبتدع، على دين السابق، على دين محمد؟ فقال أنا على ملة إيه عبد المطلب، فدخل النار. يبقى عبد المطلب كان فين؟ في النار. طب أنا عندي سؤال. تفضل. احنا بالليل مش الصبح. نعم احنا بالليل مش الصبح. ماشي يعني بالنسبه لابي، احنا مش ممكن نفسر ابي؟ لا ما تتفسرش، ما تتفسرش، ما تتفسرش. وغلط اخطا من قال ان انا عارف انت تقصد ايه، انت عايز تقول لي ابي واباك في النار، يبقى معنى كلمه ابي واباك لان كلمه الاب تطلق ايضا على العم وتطلق على الجد، يبقى معنى كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ابي واباك، يعني مش ابويا اللي هو عبد الله، لا ده ابويا اللي هو مين؟ عمي اللي هو ابو طالب. انا عارف انت عايز تقول ايه، وانت كده كانك بترمي ايضا لقول بعض من قالوا وفسروا قول الله تبارك وتعالى عن ابراهيم عليه السلام في مخاطبته لابيه آزر، وقالوا ايه إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فقالوا هنا أبيه آزر يعني عمه، أخطأوا. لحظة واحدة هقول لك ليه. لا لا بعيد عن قضية أمه، هقول لك ليه وأخليك أنت اللي ترد على نفسك. واحدة واحدة، الأصل في اللفظ العربي ألا يصرف عن وجهه المتعارف عليه إلا بقرينة تصرفه عنه، ده الأصل معايا كده. يعني أنا لما أجي أقول لك إيه، ما هو برضو أخطأوا برضو بسبب القضية دي في وصف الجنة، لما قالوا إيه وإحنا سمعنا الآيات لما تكلمت عن طرد إبليس عليه لعنة الله من الجنة فاخرج منها إنك من الصاغرين، سمعنا الآيات دلوقتي في الصلاة ده إذا كنتم مركزين في الصلاة يعني. فالمقصود المقصود إن بعضهم قال لك الجنة تطلق أيضا على الحديقة وعلى البستان، وإن الجنة هنا ما كانتش الجنه اللي كان فيها ادم وابليس، ما كانتش هي الجنه بتاعت الاخره جنه الخلد. قال لك لا ده دي قطعه من الارض زراعيه، وكان عباره عن اختبار وامتحان وفتره تدريب لسيدنا ادم ان هو ما يعصيش ربنا، فلذلك ربنا قال ايه لابليس اخرج منها. طب قلنا لهم طب ولما تيجي تقولوا ولما ربنا سبحانه وتعالى قال فاهبط منها تفسرها بايه؟ يقول لك لا يعني اهبط من منزلتها، كلام ما انزل الله به من سلطان. ليه؟ لان في حديث التقاء موسى بآدم عليهما السلام في محجات آدم مع موسى، والحديث صحيح، لما تحج آدم وموسى سيدنا موسى قال لسيدنا آدم قال له إيه أنت آدم، أول ما شافه هو عصبي سيدنا موسى، انت ادم، انت اللي اخرجتنا من الجنه. كلمه الجنه لما تسمع انت كلمه الجنه معرفه بالالف واللام، ذهنك يروح لاني جنه؟ صرفناها ليه عن عن الاساس بتاعها لمعنى تاني؟ اين القرينه؟ عرف ايه؟ العرف في الديك. انت فهمت الاول؟ بس انت فهمت الجزئيه اللي انا قلتها دي؟ طيب يبقى قضيه الجنه اتحلت، عشان بس ما نجيش ايه نتكلم فيها تاني. ها، ما هي فيك ايات كثيره مش موضوع نقاشنا فيه. انا بس عايز استدل بنقطه ان اللفظ لا يصرف عن اللغه العربيه واصله الا بقرينه. لما يجي بقى سيدنا ابراهيم اذ قال ابراهيم لابيه آزر، هنا بقى كلمه ابيه آزر اللفظ وضحت في القران الكريم ان ده ابوه. اولا قادر الله عز وجل ان هو يقول عمه، خلاص ليه؟ حتى يزيل عنا اللبس ده. اولا هنفترض ان ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرهاش كده، خلاص. طب السؤال، ايه القرينه عندك اللي صرفت في الايه كلمه الاب دي لكلمه العم؟ هتقول لي ده العرف المتداول عليه بين العرب. انا بتكلم في الايه، ما بتكلمش بره. اين القرينه هنا؟ بتحاكي العرف في ايه؟ اصل معلش لما نيجي نتكلم في التفسير، علماء التفسير بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان لما نيجي نفسر ايه او كلمه في ايه ما نفسرهاش كده علشان نطلعها على طول على بره. بس انت هتقول لي طب انا هطلعها على العرف على انه عمه؟ هقول لك لا، وانا مش هصرفها عن اصلها. يبقى خلاص اختلف، يبقى القضيه هتضيع. فاهم قصدي ايه؟ مش هينفع. انما المقصود ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اذ قال ابراهيم لابيه آزر، انا ما اقدرش، لان العلماء قالوا ايه؟ اما تيجي تفسر كلمه او ايه في المصحف في القران، فالقران الاصل في كل ايه ان الايه بتاخذ حكم السباق والسياق واللحاق. يعني ايه؟ ما ينفعش تتفسر لوحديها، ليها علاقه باللي قبليها واللي بعديها. لو جبنا السياق كله على بعضه نقدر نفهم كل ايه، انما ناخد ايه او كلمه من ايه مش هنقدر نفهمها لوحدها. ها؟ والمفسرين، المفسرين اكثرهم على انه ايه؟ على انه ابوه. اللي ياكد ده بقى ايه؟ الفيصل في القضيه. الفيصل في القضيه؟ لا لا، غير دي انا مش هتكلم بالقران. ليه مش هتكلم بالقران؟ لان لما جاء علي بن ابي طالب وارسل ايام خلافته، ارسل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه للخوارج ليحجهم وينظرهم في قضيه الخروج على علي بن ابي طالب وتكفير السيده عائشه وما فعلوه يعني. فقال له ايه بقى؟ قال له ناظرهم بالسنه ولا تجادلهم وتناظرهم بالقران، فان القران حمال اوجه. اللفظه ممكن تحمل اكتر من وجه، زي اللفظه اللي عندنا دي. الفيصل فيها ايه بقى؟ الحديث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم حكايه عن ابراهيم وابيه آزر، ان ابراهيم ياتي يوم القيامه فيلقى أباه آزر. ده لفظ يعني النبي قال إيه؟ فيلقى أباه آزر، ما قالش فيلقى عمه آزر. فيقول له ألم أنهك يا أبتي عن عبادة الأصنام؟ قال يا بني اليوم لا أعصيك. طبعا ما أعصيكش، أنا شفت النار، أعصيك فين بقى؟ خلاص صدقت، أمنت إن اللي حق. فسيدنا إبراهيم يقول يا رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى لأبي الأبعد. لإيه؟ لأبي، خلاص. وأي خزي أخزى لأبي الأبعد، إن هو يروح فين؟ النار. فقال الله له يا إبراهيم، أنا نفسي تراجعوا الأحاديث اللي بقولها دي في صحيح البخاري. قال يا إبراهيم، إن شاء الله بكرة بقى أجيب لكم كمان رقمه فين عشان أسهل لك البحث عشان ما تتعبش. قال إبراهيم، قال الله عز وجل لإبراهيم يا إبراهيم انظر، انظر تحتك. فنظر سيدنا إبراهيم، هو كان ابوه واقف جنبه من شويه بيكلمه، فجاه ما لقاش ابوه، بس بص لقى بين رجليه ايه؟ زيخ متلطخ. يعني عارفين حيوان الضبع؟ الضبع، الضبع، شوفوا في جنينه حيوانات الضبع. فراى حيوان الضبع متلطخ، عياذا بالله بالنجس وبالقذر، لان الضبع من الحيوانات اللي بتاكل الميته اصلا والجيف. فسيدنا ابراهيم امسك بانفه من نتن ريحته، مش حابب يشم الريحه النتنه. فأخذ بقوائمه فألقي في النار أمام عين إبراهيم. ليه؟ رحمة بإبراهيم عليه السلام حتى لا يرى أمام عينه أبوه وهو بيترمي في النار. ابن حجر العسقلاني بقى لما جه يتكلم في تفسير الحديث دوت قال لك طب ليه زخم وتلطخ، فذكر معاني جميلة جدا ولطيفة، بس الوقت يعني ما يسعش ان احنا ايه نتكلم فيه، فأنصحكم ياريت ترجعوا لها في صحيح البخاري. يبقى الحديث فصل ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر اكثر من مرة لفظة ايه، يا أبتي أبتي من أبي الأبعد وهكذا. نعم ماشي عن موعدة، فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه، يعني ابراهيم دلوقتي تبرأ من ابوه، ازاي هو كما يوم القيامه وقال له؟ انا عايز اختم بقى بحاجه، عايز اختم بحاجه وهي ايه، ما هو هو لما لا هو ايه لما سيدنا ابراهيم تبين له ان خلاص ده من كلمه الابعد للسب، يعني البعيد، زي ما انت بتقول ايه فلان البعيد، انما مش ابي الابعد يعني معناه ابويا اللي هو قريب يبقى نسبي، وابي الابعد يبقى عمي وجدي. انا والله كنت متوقع منتظر انك تسالني فيها عشان كده ما رضيتش ابينها في اولها. فالمقصود يعني، ونرجع برضو للغه، فعايز اوضح لك بس نقطه عشان الوقت، وهي ان سيدنا ابراهيم كان يدعو لابيه بالاستغفار، حلو، لا استغفرن ايه لك ربي انه كان بي حفي. ليه؟ علشان خاطر لعله في يوم من الأيام يدخل الإسلام ويهتدي، لكن لما مات على الكفر خلاص هيستغفر له ليه بقى؟ عارف إنه خلاص كده عايزا بالله ضايع. ختاما بقى في المسألة دي، هنا برضو يبان لك حكمة جبلية من ربنا سبحانه وتعالى، وهي إن إبراهيم أبوه مات على الكفر، معايا؟ إن سيدنا نوح ابنه مات على الكفر، سيدنا لوط وسمعنا دلوقتي الآيات كانت امرأته إيه من الغابرين، بحيث ان يبقى ليك اسوه في كل شخصيه من الشخصيات. فواحد مراته مطلعه عينه، فقول معلش يعني انا احسن من سيدنا لوط؟ انا مش احسن من سيدنا لوط. واحد ابنه مطلع عينه، يقول معلش وانا مش احسن من سيدنا نوح. واحد ابوه مطلع عينه، يقول لك انا مش احسن من سيدنا ابراهيم. انت فاهم قصدي ولا لا؟ فهو عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لك برضو ايه، لذلك ما هم كام نبي وكام رسول؟ طب اللي نعرفهم منهم كام؟ 25 من 1200. ليه؟ عشان هم 25 دول اللي انت هتستفاد بيهم في حياتك. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.